الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة نار. نأخذ الحديث 39 من 40 النووية، وهو حديث ابن عباس في ما في تجاوز الله عز وجل عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو حديث عظيم في أصول الدين وفي أصول التكليف، وفيه بيان رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وبعباده. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50، قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال حفظه الله: الأمة أو أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله لدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين. والمراد من الأمة في هذا الحديث أمة الإجابة. ومن أمثلة أمة الدعوة قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. والخطأ نعم. قال رحمه الله حفظه الله تعالى مبينا معنى الأمة: إن الله تجاوز. التجاوز هو العفو، التجاوز هو العفو، فيعفى عن هذا الأمر، يعفى عنه، كما في الحديث: كان في من كان قبلكم رجل إذا تبايع واقتضى الدين قال لعماله: يسروا على كل معسر. فتجاوز الله عز وجل عنه، وتجاوز الله تبارك وتعالى. فالمراد تجاوز لي أي عفى، العفو. قوله عن أمتي، ما المقصود بالأمة؟ لفظ الأمة يرد في القرآن المراد به الدين والملة. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة. ويطلق ويراد به الجماعة، فوجد عليه أمة من الناس يدعون، أي جماعة. ويطلق ويراد به العظيم الذي يعني يعوض جماعة من الناس لقوة إيمانه ولعلو مرتبته. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا. وتطلق الأمة بلفظ بمعنى الزمان، والذكر بعد أمة أي بعد أمد وزمد. هذه المعاني الأربع لهذه اللفظة. نعم. وهنا الأمة تطلق في لسان الشرعي، ويراد بها نوعان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة أي التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة لدعوتها إلى الإسلام الذي جاء به من عند الله عز وجل. وعليه فكل من أدرك البعثة النبوية فهو تابع لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. كل من كان قبل البعثة مات قبل البعثة فهو ليس من الأمة المحمدية، هو من أمة السابقة، أمة النصارى. فأمة الدعوة التي هي التي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أدركوا بعثته، هذه أمة الدعوة. هذه الأمة أمة الدعوة، منهم من أجاب دعوة الإسلام ومنهم من لم يجب. فالذين أجابوا دعوة الإسلام يسميهم أمة الإجابة، أمة الإجابة، أجابوا إلى الدين، أجابوا هذا الدين وهذا الإسلام. فمثال أمة الدعوة قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أو أبي هريرة: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي أو ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا يدل على المراد بالأمة هنا ماذا؟ أمة الدعوة، أمة الدعوة. ما جاء في الحديث وأنه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة تأتي أمته للحوض فيذاد أناس عن الحوض، يذادون عن الحوض. فقال صلى الله عليه وسلم: فأقول رب أمتي أمتي، أو قال أصحابي أصحابي، وفي بعض الروايات أمتي. فالأمة هنا ما المراد بها؟ أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ المراد إن قلنا أن هؤلاء الذين يذادون عن الحوض إلى نار جهنم كفار، فهؤلاء ماذا؟ تدخل أمة الدعوة. وإن قلنا من كان من أهل المعصية أو من العصاة فهذا ماذا؟ أمة الإجابة. وكلا الأمرين وارد. أما الأمر الثاني فجاء ما يدل على أن ممن يطرد عن الحوض الذين يغيرون الدين ويبتدعون. فالبدع من أسباب تفويت الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعنى الثاني ألا وهو أن يكون هؤلاء الذين يطردون هم كفار، يعني يصير الأمر هم من أمة الدعوة، فهذا قد يترتب عليه إشكال، وهو أيهم أول في الترتيب، الحوض أو ماذا؟ أو الصراط والميزان؟ فما هو الترتيب بينهم؟ فإذا قلنا الصراط مقدم على الحوض، الكفار لا يمرون على الصراط بل يقذفون في النار كما قال عليه الصلاة والسلام: ينادي مناد ليتبع كل من كان يعبد معبودا معبودة. فيتمثل لكل واحد شيطان، يتمثل في صورة المعبود، فيتبعونه ويقودهم إلى نار جهنم. ويبقى من أهل الإيمان هم الذين يمرون على ماذا؟ على الصراط. فإن قدم قلنا الصراط أول فيرد هنا إشكال، الكفار سقطوا في النار فكيف يكونوا؟ إن قلنا الحوض أول، إن قلنا الحوض مقدم على الصراط، فهؤلاء الذين يأتون إلى الحوض ويطردون من الحوض فيبقى الذين يشربون من الحوض ثم يمرون على الصراط، هل شربهم من الحوض دليل على أنهم ناجون من ماذا؟ من الصراط، فلا يسقطون؟ هذا أيضا يدفي إشكال. ولهذا بعض أهل العلم قال أن الصراط والحوض كأن بينهما توازن، كأن بينهما توازن. طيب، نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني ومن عصاني فقد أبى. فإذا قلنا هنا دخول النار مخلد هذه أمة الدعوة، وإن قلنا دخول النار غير مؤبد وغير مؤبد تشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة. فالحاصل أنه على هذين القسمين. طيب، حديث ولا تستعجلوا، خلي الجواب غدا واللي يجيب الصحيح عنده جواب عنده جائزة. افترقت النصارى على إحدى اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الحديث، ما المقصود بالأمة ها هنا؟ لا تجيب غدا، اللي يأتي بجواب صحيح يعني يأخذ إن شاء الله جائزة. ما المراد بالدعوة؟ أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ نعم، هتقول فيها قولين بس تسلك تسلك، قال فيها قولين على كل لي جوابه صحيح دقيق علمي دقيق عنده جائزة إن شاء الله. فإذا الأمة على قسمين، أمة الدعوة أمة الإجابة، واضح هذا؟ فنحن الحمد لله من أمة الإجابة، أجبنا لهذا الدين، نسأل الله تعالى أن يحيينا عليه ويميتنا على ذلك. اقرأ. شيخ، تفسير الشيخ يدل على أنه أدخل الأمتين في الحديث. نعم، تفسير الشيخ. نعم، ولا شيخ قدم المقدمة لا يدل على ذلك. لا، لفظ أمتي هنا المقصود به أمة الإجابة، أمة الدعوة كفار، وليس مع الكفر ما ينفع، مع الكفر معصية، يعني أي معصية يحتسب مع الكفر، الكفر أعظم المعاصي. إن الله تجاوز عن أمتي، الأمة التي أجابت هذه الدعوة وهذا الإسلام فأسلموا والتزموا بالتكاليف ويعتقدوا وجوب صلاة الظهر فنسيها ولم يصليها، يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم. يأثم ولا ما يأثم؟ نسيها، ما تجاوز الله عنه، تجاوز، ظن أن الشمس غربت فأفطر وإذا بالشمس لم تغرب في رمضان، أخطأ، آثم ما آثم، تجاوز. أكلها على كلمة الكفر، إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان، مؤاخذ على قول الكفر ولا ما مؤاخذ؟ ليس مؤاخذة. فإذا المقصود هنا أمة الإجابة. ذكر الأمتين الشيخ حفظه الله من باب يعني الاستطراد، والشيء بشيء يذكر مناسب. نعم، شكرا، جزاك الله خير. وإذا قلنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، نعم، ندخلها؟ ما فائدة أنه غير مؤاخذ بالنسيان؟ الكافر لم يؤمن بصلاة الظهر أصلا، فهل يقال في حقه يتصور أنه نسي ولم يصلي الظهر؟ يتصور أنه نسي، أنه أخطأ فأفطر قبل غروب الشمس؟ يتصور أن يقال أكرهناه على الكفر؟ هو كافر يعتقد الكفر، ما يتصورها. فالمراد هو ماذا؟ هو أمة الإجابة، سواء قلنا المخاطبون أو غير مخاطبين أو غير مخاطبين. واضح؟ بارك الله فيك. نعم. قال والخطأ فعل شيء من غير قصد، والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، والإكراه الإلجاء على قول أو فعل. نعم، هذه ثلاث ألفاظ في الحديث. ما هو الخطأ؟ فعل شيء من غير قصد. الخطأ فعل شيء من غير قصد، يعني ينظر إلى الأفق فيظن غربت الشمس فأفطر أكل، فإذا بالشمس قد ظهر، هنا أخطأ. لماذا؟ لأنه أفطر غير قاصد ماذا؟ الأكل قبل غروب الشمس. واضح؟ هذا خطأ. النسيان، في نهار رمضان نسي صيامه وغفل عنه وذهب عن ذهنه فأكل، فهذا ماذا؟ نسيان، يكون ذاكرا لشيء فينسى عند الفعل. واضح؟ الإكراه أن يحمل على المخالفة، أن يحمل. واضح؟ أن يحمل. الإكراه على قسمين، إكراه ملجئ أو ملجأ وغير ملجأ. غير الملجأ هذا فيه تفصيل. أما الملجأ فيصير المكلف كالجمد كالجمد. ما هو الملجأ؟ يعني يربط مثلا يربط ويدخل الأكل في فمه في نهار رمضان. يعني هل عنده قدرة على الاستجابة وعدم الاستجابة؟ صار كالجمد، يربط ويؤخذ ويضرب به آخر حتى يموت، صار استعمل كالحجر، كالحجر يربط ويؤخذ إلى النار ويسجد لها أو للصنم. لا، هذا ملجأ ما يترتب عليه ولا شيء، لا يترتب عليه ولا شيء، لا في فعل ولا في قول. هذا الملجأ. غير الملجأ يعني له إمكانية الاستجابة وعدمها، واضح؟ كان يؤتى ويقال تفعل كذا أو تضرب أو تقتل أو كذا، يعني يستطيع أن يفعل، يستطيع أن يفعل بخلاف الأول. فهذا المكره غير الملجأ. يتصور الإكراه على القول، وهذا جاء فيه الدليل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من كفر بالله بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هل يزد في من؟ عمار بن ياسر وعائلته. ماذا عمار بن ياسر أكره على؟ ماذا؟ على قولي، على نيل من النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهة الكفار. فإذا قال، فالإكراه على القول متصور لا إشكال، وهو الذي جاء فيه رفع الإثم. الإكراه على الفعل، الإكراه الفعل على قسمين: فعل متعلق بمحض حق الله عز وجل فهذا يتجاوز الله فيه، مثل الفعل كإسجاد كالسجود للصنم أو أكل في نهار رمضان أو الإكراه على عدم فعل على ترك الصلاة، يقال يعني يوضع في مكان يقال إذا صليت قتلناك، يكون أمامه أو يضرب أو كذا أو كذا يا آخره. فهذا متعلق بحق الله. أما ما يتعلق بحق العبد، في حق لله عز وجل، لأنه ما تعلق بحق العبد يعني يناط بأحكام شرعية وهي ترجع إلى الكتاب والسنة إلى شرع الله عز وجل، فهذا يراعى حق العبد، لا يجوز أن يفصل فيه. فقالوا مثلا الإكراه على القتل لا يقتل، الإكراه على الزنا لا يزن، الإكراه على أمور أخرى أخذ المال سرقة أو غصب مال أو غش أو كذا فأكره، جاز له أن يفعل ويترتب على الضمان على الذي أكرهه، فإن لم يكن يضمن فر وكذا فيضمن هو ولا إثم عليه. أيوة اقرأ. والإثم مرفوع في هذه الثلاثة. نعم. وقد جاءت الأدلة، يعني تجاوز لي عن أمتي فلا تأثم. نعم. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، قد جاءت الأدلة من كتاب الله عز وجل على رفع ذلك كما في الآية. نعم. قال الله: قد فعلت، أخرجه مسلم. نعم. وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. رفع الجناح يعني لا إثم. نعم. وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هنا ذكر الخطأ والنسيان والإكراه. نعم. وأما ما أتلفه لغيره فهو مضمون، كالقتل خطأ خطأ. نعم. كالقتل خطأ تجب فيه الدية مع الكفار. نعم، فلا إثم عليه، يقتل خطأ ف يعني كفارة قتل خطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا الآية. نعم. وإذا أكره على الزنا أو قتل معصوم فلا يجوز له ذلك، فلا يستبقي حياته بقتل غيره. هذا هو. إذن هذا التفريق في الإكراه، ملجأ غير ملجأ. غير ملجأ يقسم بين قول وفعل، القول لا إشكال فيه، الفعل بين حق الله وحق العبد. في حق الله يتجاوز الله عز وجل، في حق العبد الزنا والقتل لا يفعل، وغير ذلك إذا فعل فإنه يضمن. نعم. مما يستفاد من الحديث بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه على إلى عباده، حيث رفع عنهم الإثم في هذه الثلاث. ثانيا رفع المؤاخذة على الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب فعله، وإن كان في إتلاف حق لغيره ضمنه. نعم، وهذه المسائل الخطأ والنسيان ويعني فيها فروع فقهية كثيرة، فيها فروع فقهية كثيرة يختلف فيها أهل العلم يعني من حيث الأحكام الفقهية، ومحلها كتب الفقه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفيكم.